وحديث جبريل الذي يعرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الايمان، قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقضاء وبالقدر خيره وشره. كنا في الحصص السابقه قد شرحنا معنى الايمان بالله تعالى، وبينا انه ينتظم في كليه واحده وهي كليه التنزيه، اي ننزه الله سبحانه وتعالى عن المشابهه والمماثله والمناظره لكل شيء مما خلق، لان ذلك المخلوق لا يمكن ان يشابه الله ولا يكافئه. واليوم نصل الى الركن الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته. ما معنى الايمان بالملائكه وما هي وظيفته؟ الملائكه اقسام خلقها الله سبحانه وتعالى من النور. احنا الان في القران الكريم الله سبحانه وتعالى اخبرنا ان الخلق الذي خلقه، يعني كل المخلوقات التي أخبرنا عنها هي تقريبا ثلاثة أقسام: الإنسان خلق من طين، الجن والشياطين وإبليس خلق من نار، والملائكة خلقت من نور. هذا في طبيعة خلقهم، والله سبحانه وتعالى خلقهم وجعلهم على مراتب ووظائف. كاين وظيفة يعني ربما لا تعنينا نحن الآن بصفة مباشرة، وكان وظيفة تعني الإنسان بصفة مباشرة. الوظيفة التي تعني الإنسان بصفة مباشرة وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة أو ملكين يكتبان الأعمال، ملكين يكتبان الأعمال يحصيانها للإنسان ويسجلانها، ثم يوم القيامة تعرض عليه في كتاب. وش الفائدة تاع الشيء هذا؟ يعني أنا الآن كي نبدأ نسأل ونقول ما دام ربي يعرف كل شيء ويقدر يعني يقول لك بلي هذاك الشيء درته موحد، فما الوظيفه؟ الفائده انه داير لك. الفائده هو ان الله سبحانه وتعالى انه عالم، وانه سبحانه وتعالى يريد ان يقيم عليك الحجه حتى ما تخرجش من الاحكام. فلذلك الله سبحانه وتعالى يخلي الانسان يوم القيامه يعترض حتى على احكام الله سبحانه وتعالى بإضلالها. يعني في الاحاديث تقول لنا باللي النبي صلى الله عليه وسلم انه يوم القيامه كاين واحد المشاهد، واحد الناس يوم القيامه كي يعني ربي يعرض عليه الاعمال، يقول له يا ربي لا والله ما كان منها الخدمه، انا ما درت والو. فيقول له الملائكه كانوا يكذبوا، تكذبوا يكذبوا عليا، كذبوا عليا. فيقول له الله تعالى: فما تريد؟ قال: لا اقبل بلا شاهدا عليا من نفسي، انا نشهد على ربي، انا كما يقولوا احنا في الدرجه انا بخاونا ولا احسن لكم ونحكم على روحي انا. فيقول الله تعالى: يا رب مشكلة هي الان كتولي انت اعتراض نتاعك لا تتحكم في الجو نتاعك، وتولي انت الان عينك اللي كنت تقول لي ما شفتش فيها تخرج، وفمك اللي يقول ما نطقش فيه يهدر بطريقه واحده اخرى لا تتوشك ويزيد في الجو نتاعك. فتبدا الملائكه تقول له الجوارح هذه تقول عيني انا شفت وانا درت وانا عملت وانا ضربت وانا قتلت وانا فعلت وانا كذا وما الى ذلك. فبعد ما يخلص هذا الشهاده كلها يعرض ربي رده الامر كما كان. وش يقول للحسن كما جاء في الحديث؟ يقول لك الانسان يقول الجوارح يقول لهم: اليكم عني فاني كنت عنكم اناظر، يعني كنت ندافع عليكم باب تخرجوا النار، ثم تحصلوا ورمتم لقد حبنا أن نهرب من هذه الشهادة الملائكة. فالله ما يهموش الموضوع، بمعنى أن الله تعالى وش حي حضرات ما تحسبش ولا عندك بينك وبينه أمر حضرات من قلوبها يضر ولا تبا، ما تضر أبدا، ولا يحتاج الله أن يضره أحد من المخلوقات. كذلك بعض الناس يوم القيامة، هذه صورة عكسية، أن واحد من الناس يقوم يوم القيامة يربي يورد أعماله، قالوا يا ربي بالصحراء كان واحد الحوايج راني دايرهم مانيش ماركينهم، ما كنتش ماركينهم عليا. شوفوا هذا كيف داير، شو لاقوا واش قال؟ قال الملائكه كذب. وهذا واش قال؟ قال يا ربي اني عملت اعمالا لم ارها في صحيفتي. واش يقول الله سبحانه وتعالى؟ كما سترتها عليك في الدنيا استرها عليك انا عارفين على بالك صح ما كلام تخلق ما كلام تتفق ورحت في الجنة. فهذه الأشياء يعني يحكي لنا الله سبحانه وتعالى دي وظيفة الملائكة. يعني الملائكة هم دي معنى يعني جزء من وظيفتهم هو أن الله سبحانه وتعالى جعلهم يحصون أعمال الناس يؤدونها إليه يوم القيامة في الكتاب ويجي يحضر الكتاب ولا يشتغل حاسب. وإحنا الآن اعتقاد أهل السنة أن الإنسان يوم القيامة إنما يدخل الجنة بفضل ويدخل النار بحسبه. هذه الفكرة. أمة الجنة تنقسمها حسب الأعمال. يعني حتى واحد ما يقدر يقول ربي يوم القيامة شوف يا ربي أنا في حالة نصلي وفي حالة نصايم وفي حال عندي عمرات وفي حال عندي حجات وفي حال بذلت دراهم وفي حال بذلت خير وفي حال بعد الحرام تخلي الجنة شو كيف يعني حق لا تبس يقول لأن حقي هذه في مقابل نعم الله ستساوي شيء. يقول لك الله تعالى ماذا لو أنك الآن أحسي بها مثلا مثل يسمي من عبد الإسلام ماذا لو أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاك شفاء؟ ماذا لو أن الله تعالى ما أعطاك الشفاء ما أعطاك الصحة ما أعطاك الشيء حتصلي؟ هل تتكلم عنه؟ ربي ما أعطاك الشفاء حتقدر تصلي ولا تقدر تصوم ولا تقدر تروح تحج ولا فأنت ترى أن كل الفضل هو لله سبحانه وتعالى فهي تدخل الجنة بفضل الله وأما الجنة فيدخلها الناس بعبد الله لا أكثر ولا أقل يدخلها بأن الله تعالى قام عليهم عذاب هذه فكرة. ثم يدخل الناس الجنة ما نتكلم عن موضوع هذا الآن اللي يخدم أكثر يهدي أكثر واللي يخدم أقل يهدي أقل وهي لذلك الناس يتفاوتون في الجنة على حسب مقاديرهم في الأعمال. هذا صف من الملائكة قلنا وظيفته هكذا وظيفته أنه يحصي أعمال على الناس. كيف صف آخر وظيفته خاص يعني ما مثلش بطريق مباشر منها الله سبحانه وتعالى وقال السنة النبوية حكينا على وظائف في بعض الملائكة منها أن جبريل عليه السلام وظيفته هو تبليغ الوحي من الله إلى الأنبياء ليخدم ما عندوش المعطف وأحيانا يكلفه الله تعالى ببعض المهام لكن إجمالا هذه هي مهمته الكلية ويبلغ من عظمة سيدنا جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره في حياته على صورته الحقيقية إلى مرته ومرة شافه وقد سد بجناحين الأفق يعني في خشاف فتح جناحين زوج جناحين من ستيات جناح كانوا عنده شافوا اللي فتح جناحين سكر بهم السماء قطع هذا مشهد باش نفهموا فكرة الملائكة مخلوقين من النور ومن بعد يجي هذا سيدنا جبريل عليه السلام في شكل إنسان يقعد مع الناس يدخل كما شفنا في بداية الحديث يطلع علينا رجل مشهد بياض ثياب في لبس الرجل ورا الجيت ناقة ورا ديك الفوليوم كامل الحجم كامل ويروح يروح لأنه مخلوق من النور فالجسم نتاعو يختلف على الجسم نتاعي أنا الآن ما نقدرش نضغط روحي لكن هذه من طبيعتي أنه يضغط ولا الله سبحانه وتعالى يمد في الخلق كما يشاء من سبحانه فنحن الآن نتحدث عن وظيفة جبريل وهي تبليغ الوحي. كاين وظيفة ملك واحد آخر وهي أنه يقبض أرواح الناس هو ملك الموت. إحنا في الدرجة نسموه إزرائيل ولكن الآن ما كاش هذا ما كتبش في السنة وإنما هو من أسماء بني إسرائيل ليقال هكذا عنه أنه إزرائيل لكن إحنا القرآن والسنة النبوية سمته ملك الموت ما تصل له حتىش أسماء. كاين ملك واحد آخر وظيفته أنه يحرك السحب بالشبه الأمطار والميكانين كاين وظائف تعبير أو الملائكة وحدخين أنهم ينفخون الروح في الجنين ووظائف وحدخين يحط الإنسان من بعض البلايا ووظائف تعبير وحدخين أنهم يأتون إلى الناس ويلهمونهم الخير وهذه مسألة مهمة إحنا بركنا في قدهاش وهي أن محركات الخير ومحركات الشر الإنسان راح تقريبا متعدى يعني أنا من الذي يأمرني بالخير ومن الذي يأمرني بالشر؟ كاين شيء أن الله تعالى يلهمني بالفعل وكاين ملائكة تسددني أو تلهمني بفعل الخير هذا محرك ثاني الخير وكاين نفسي تحب الدين الخير ثلاث أشياء اللي تأمرني بالخير فالشر العكس كاين شيطان وكاين نفس ولذلك الإنسان لما يتساءل هذا السؤال يقول لك في رمضان عندنا الأحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشياطين تصفد في رمضان صح ولا لا يعني تتكبر تولي بتوزيش الإنسان بالشيطان يقول لك أنا ندير المعاصي في رمضان سواء حديث السبب واحد واحد يغش في التجارة، واحد يتقلب وده يقول فلان وين قال، من أين تأتي هذا؟ يأتي هذا أغلبه من النفس، يعني هذه تقريبا هي من المعاصي اللي تجي من الغضب أو تجي من الشهوة. النفس بتاعك موالفة، موالفة أنها تدي حق، هذا هي سواء حقها ولا مش حقها، مهم متى إن شاء الله مديها له. فأنا في المارشي ولا في السوق الآن يجي سيدي يساومني يقلقني شوية نو، علاش نصنع؟ هل الشيطان هو الذي وسوس لي بأن أغضب وأن أقول؟ لا، إنما نفسي كيفاش راهي متركبة وكيفاش فيها هذيك العزة وفي هذيك العظمة والتعاظم، وكيف تجي تقول أنت تهدر معايا هكا، وكيف تجي تقول لي هذا، وكيف راني صايم وتقلقني وتنشعني، شيء كما هذاك، ها نفسك. أما الشيطان فيهمه شيء آخر، نفس هذيك حاجة بالذات، مهم ما تخطيش كلمتي، ما تطيحليش تطيح فيا، شيء كما هذا. الشيطان ما يهموش هذا الشيء، الشيطان يهمه هو أن تعصي الله وخلاص. اكذبت ما كذبتش، اسرق ما اسرقتش، دير ليك، المهم تبقى في دائرة نقص. المهم إلا ما قدرش هو يأمر بالمعصية ما يخليكش دير نقص، هذه وظيفته. لكن النفس لا، النفس عندها حاجة أخرى تحوس عليك، شو كيف تفضل صغير يحرن عن حاجة أنا جاهة، يقعد يصبح ويضيعها هذه بيت نفوسنا وشوفوا هذا الوحدة من كل واحد كشف لي، يعني كان اللي عنده في المال، كان اللي عنده في الغش، كان اللي عنده في السرقة، كان اللي عنده في مش عارف كل واحد من كتب له على هذا الجزء من الاسم ينالوا. إذن هذه وظائف مهمة للملائكة، وهي أنها تأمر الناس بفعل الخير وتنهاهم عن الشر، وكشر ربي دايرها إعانة الإنسان باش يكون في طريق الصواب. صح. الآن كاين سؤال، وهذا السؤال الذي نكون مهتمين به ونعرفوه مليح ونجاوبوا عليه. إذا كان ربي دار عالم الأسباب، وش هي وظيفة الملك؟ يعني لو كان تجي تقول لي بلي كاين ملك يجيب المطر، صح؟ فاحنا نقراو في العلوم وفي الجغرافيا بلي المطر هو تبخر المسطحات المائية والدير والحريق والبحر، صح ولا لا؟ هذه هي الفكرة. فالملك وش معنى؟ الإنسان يقول بدي إذا كان هناك عالم أسباب ما هي وظيفة الملائكة؟ كيف هذا الإشكال وهذا السؤال سلبي؟ يعني أنا الآن نقول بدي المطر أنا فهم، يعني يجي في عالم الأسباب هو من التبخر والتبخر يحاول يكثف الهواء وما تكثف الماء وما تجي شو الريح يديه المكان وما تعود يصير في نظام معين فيها أو يخبط هكذا، وما نبدأ نتكلم الآن مثلا في الجنين، هذا الذي ينفخ الروح في الجنين، يعني أنت بتقرأ في العلوم أسبوع أول مش سرى، أسبوع الثاني الحمل، الثالث حتى وين يسرى الولادة بيخاف. ها وش الملك الموت؟ أنا أقول بديكين ملك مسؤول عن الموت، وأنت تقرأ الموت ولا تشوف الموت عندها أسباب، هذا من الحادث ولا من اختناق غاز ولا حرب الموت ولا حرب أدري وش، فما هو هنا الآن نفهمه فكرة وباش نقربوها للإنسان نفهم شو نقول مثلا كما هذا الجمع. أنا الآن عالم الأسباب صار وش أصلا في سيتي في الزمان، العالم الأسباب هو ذيك القفلة تجعل بها الضوء، هذا هو عالم الأسباب. في كنت الآن قتل واحد شفت أنت لما تأخر وتوسع هذا يا الأشياء اللي يتصر طريقة هذه، لكن أنت الآن الحقيقة مش هي القفلة مش هي. شوف لي تشوف أنت بعينك إنك إنسان خاطئ، ما تشوف تخصص، ما تشوف دومان، لأنك أنت الإنسان يعني ما فيش تريسيا يعني حلقة، مش كما يشوف هذا تريسيا، الإنسان يشوف بدي كان كاب يربط بين هذه وهذه، ويشوف بدي كان تريسيتي كنترول يحكي هكا، واحد آخر اللي يكون عنده أعمق يشوف تريسيتي يشوف اللي من الجروب برا زي هذا الحلقة، فأنت ما تراه ما تراه ترى نفس الظاهر فقط اللي هو قفلة تأكيدي سيارة دي المفتاح وتمشي. يتحكف لا مكشفة، لكن الميكانيكي يفهم أكثر، صانع السيارة يفهم أعمق، ما ليش نتكلم على نفس المستوى. فأنا الآن لما نقول هذا الفكرة نقول بأن المطر يتبخر الماء يتبخر ويصير سحابا ثم ينزل، هذه نظرية صح أكثر، لكن الآن من الذي يسؤول شو اللي أنا مسؤول على أن هذه الجزئية أو الجزيء تاع الماء هو اللي يتبخر والجزيء اللي قدامه اللي ينزل؟ ما عنديش أنا شو اللي يقول لي هذا العلم ولا عنده الله، شو اللي قال بدي هناك يتبخر هذا يولي في السحاب ولا خايع ودي تحفي في الأرض، وقال هذا يهبط يجي لنا الآن سحاب يجيبه واحد يتفرق يبقى في بلاصته، واحد يجي لنا من المحيط الأطلسي ولا من الشعب وين يجي لنا لهنا للمنية، ومع ذلك القطر أنت عشتها هذا تطيح عنده في الأرض ولا تطيح عنده في البير ولا تطيح عنده في الطريق، من هذا العلم يجاوبش هنا يعطيك الظاهرة مجردة. قال أنت الآن حادث مرور فيزياء الكتلة مع الكتلة وذا ما تسيد انتهى الأمر، لكن أنت الآن تقول كنت تقول له يودي هذا تسيد في ذاك الحادث عن مرور المفروض أنه يموت على ما ماتش، يقول لك أنا في هذا الحادث مرور ما يموت وهذا طاح يعني غير في درجة ولا طاح من طرطوار ومات، ولاحظ حادث مرور شو كيف أسلك طيارة تحت بينهم وشوفوا يكمل هذا الحدث. فالآن كيف تبدأ تتكلم تقول وين راح الآن الاستثناء؟ هل نفهم الفكرة أن الملائكة الذين أمرهم الله بأن هذه اللحظة هي لحظة وفاة ذلك الإنسان، وأن تلك اللحظة لم يعد أجل ذلك الإنسان بعد، وإذا كنت تفهمها في روحك شوف واحنا برضه احنا من هناك هاي عندنا مثلا فكرة الخواطر نتكلم عليها، الملائكة تأمرنا بالخير وتأمرنا بالشر، يعني خارج من الدار ناوي نروح للبلاد البنت حواجي وهبط ثم بعد نهبط لعند الباب بين سين بطل وش صار وش صار يعني كيمياء صار في مخي هكذا خواطر مش هكا كاين شيء وقع لك ان انت الان درت عزيمه ثم ديك العزيمه انقلبت كاين شيء تنقلب بالشكل هذا شوف روحك انت الان لو كان نقولوا بالان الحقيقه هو استودي اكثر شوف انت روحك شحال من مره تاكل وما تشبعش صح شحال من خطره تاكل وتشبع شحال من خطرة داوي وما تبرش وشحال من خطرة داوي وتبر وشحال من خطرة ما تداويش وتبر وشحال من خطرة ما تداويش وما تبرش كاينه كاع عندنا يعني نهار تاع الصيف السخانة تكتب وما تشربش الماء ونهار الثلج وتشرب 4 لتر 5 فتبدا تقول واش كاين ورا الديولوجيا اللي نقرا فيها انا لان الان الديولوجيا اللي تقراها هي مسألة نظرية بحتة انت وانا وهذاك وهذاك وهذاك والواحد ديال الله تعالى ما اشياء سخر يعني كما نقولوا كل واحد بحالته شو كيما تريد يعني تجيب انت الان يقول لك انا هذا الخيط يكفي انسان كان يكفي انسان كان ما يكفيش لازم نجيبو كابل كبر ولازم نديرو البيت ولازم نديرو مش عارف انا ماشي لك تخري ماتيريال جديد ويكفي انت الان نفس الفكره ملائكه عندها عالم وحنا عندنا عالم العالم انت عندك تفهم فيه وعالم الاسباب عالم الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء وما الى ذلك هذا يكون الاحوال يقتال عالم الملكة هو العالم اللي تشوفه شنو اللي نقب عليك في موقع عفو وقاعدك ولي تبدأ تسأل قال عليها الله سبحانه وتعالى دار ونحر واللي مش بحتك وغدا مش بحتك واليوم بريك واليوم بريك وعشرك ما هذا هنالك اللي تشوف حكمة الله تعالى وأن الملائكة مسخرة ومأمورة بأن تنفذ أوامر الله. نالي تفهم هذا تفهم لما تشفع وجع بين المسائل العلمية والمسائل الدينية، لأنه الآن كلها واجهة واحدة. فقط أنت الآن العلم يدرس والبترينة برا والدين يدرس العمق الداخلي. فلذلك هذه إجمالا معنى الإيمان بالملائكة، نلخصه فقط بأنها ملائكة مخلوقات من نور خلقها الله تعالى تؤدي وظائف معينة، بعض الوظائف تخص البشر جميعا يجب أعمال، وبعضها تخص ظواهر طبيعية، وبعضها لن دريم الذي تفعله. يعني كانت أحاديث وآيات تقول أن الملائكة تسبح وتذكر الله تعالى بالضبط، وشيء وظيفتها أن ملائكة تحمل العرش بعض الأشياء كمان لا، ولكن مثلا احنا نصدقها اجمالا كما جاء في نصوص الوحي. الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وان يعلمنا ما ينفعنا. اقول قولي هذا وصلى